بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف أربع مراتب للرواية، أي الأربع؟ قراءة الشيخ على التلميذ، قراءة الشيخ على التلاميذ، الثانية قراءة التلميذ عليه، الثانية العرض قراءة التلميذ على الشيخ، الثالثة الإجازة وهي ثلاثة أنواع. المرتبة الثالثة الإجازة على أربعة أنواع. ولا من المرتبة الرابعة ما هي؟ المناورة. ثم ذكر في الإجازة أربع أقسام: إجازة المعين في معين، إجازة المعين في غير معين. قد أحسن. هل يعمل الإجازة؟ نعم، من حيث الجملة الإجازة عمل بها المحدثون، ويوجد صور منها غير صحيحة. توسع كثير من المتأخرين بالإجازة، حتى أصبحوا يجيزون المعلوم لهذا الرجل ومن جاء من نفسه، وهي في الحقيقة أكثرها مسائل نظرية غير تطبيقية، ما فيها تطبيق. ما قد وجد أحد المحدثين قال أجزت للمسلمين أن يروا عني، ومسائل نظرية. وهذا يستحباب للكذابين، استحباب الكذابين والسرقة، يدعون ذلك، يدعون أن فلان قد أجاز جميع المسلمين فيروي عنه الكذابون المتروكون. المناورة إذا اقترنت بالعلم ماذا تصير؟ تصير من أعلى أنواع الإجابة، وتصبح مثل لو عرض على الشيخ، مثل لو عرض على الشيخ تصبح بمرتبتها أو أدنى منها قليلا. فإن وصلنا في المرتبة الرابعة قرأنا منها قليلا، كان قال العدل. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: وكذا لو وجد شيئا بخطه لا يرويه عنه، لكن يجوز له أن يقول وجدت بخط فلان كذا وكذا. فإن قال العدل هذه نسخة من صحيح البخاري أو مسلم مثلا، فليس له أن يرويه عنه ما لم يأذن، وهل يلزمه العمل به؟ قول ليس له أن يرويه عنه، إذا كان هذا الذي أعطاه النسخة هو نفسه الذي سمعها فله أن يروي عنه مبينا أنها مناورة، له أن يروي عنه مبينا أنها مناورة، يقول ناولني فلان سماعه من البخاري قال حدثني كذا حدثني كذا، لا. فإن أذن له جاز أن يقول أخبارنا مناورة أو حدثني مناورة مع البيان. طيب، قال فليس له أن يرويه عنه ما لم يعلم، بقي إذا كان الذي ناوله النسخة رجل متأخر ليس له سماع، فهذا لا يكون من باب التحمل، لأنه عبارة عن أعطاه كتاب مثل لو حصل في هذا العصر. قال في خلاف أظهره لزوم العمل به، أما من حيث العمل فيعمل بها إذا كانت أسانيدها صحيحة، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحملون صحف الصدقات إلى البلاد، وكان الناس يعتمدون عليها بشهادة حاملها بصحتها دون أن يسمع كل واحد منهم، فإن ذلك يفيد سكون النفس وغلبة الظن. وإلى ذلك أشار في المراقي بقوله: والخلف في إعلامه المجرد وأعملا منه صحيح السند. قوله عندنا وأعلما بتقديم اللام، صار بتقديم الميم، وأعملا من العمل يسلهم، وأعملا بمعنى أن الإعلام المجرد فيه خلاف، تقدم ذكره إذا قال لناوله بدون أن يأذن له. قوله وأعملا منه صحيح السند أنه يعمل به إذا صح السند. هذا هو خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث مع زيادات إيضاح واستدلال واستظهار، وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله من ترتيب هذه المراتب الأربعة المذكورة قول بعض أهل العلم، وهو الصحيح في ترتيبها، أن أقواها السماء من الشيخ، ثم العرض على الشيخ، ثم الإجازة، ثم المناورة، إلا أن المناورة إذا اقترنت بالعلم صارت من أعلى معنى. وفيه أقوال أخر غير هذا، منها أن المناورة والسماع والعرض الذي هو القراءة على الشيخ فيقول نعم في مرتبة واحدة، يعني جعل المناورة والسماع والعرض مرتبة واحدة، وأن الإجازة المجردة عن المناورة مرتبة ثانية دونها، وهذا هو المشهور عند المالكية وعليه درجة في مراقي الشعوب بقوله: للعرض والسماع والإذن استواء، متى على النوال للإذن استواء،